إذا حكى أبو عبد الله بن مندى الحافظ أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، فلا يقال إنه أن كل ما أخرجه النسائي ولم يتكلم فيه فهو يكون صحيحا أو حسنا، فإنه لا يترك رواية الراوي، وهذا ليس هو وحده في الحقيقة في هذا الباب، بل هناك الذين لم يشترطوا الصحة فكانوا يرعون عن كل من لم يكن متهما بالكذب، حتى بعض الأئمة يروي في مسانيد المسانيد وغيرها كل من جاءت عنه رواية سواء كان متهما بالكذب مكذب موضوع، ليجمع كل ما ورد في هذا الباب. وقال ابن مندى كذلك، وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ ما أخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. هذه مسألة أخرى اختلف أقوال العلماء فيها، إذا لم تجد حديثا صحيحا في مسألة ووجدت حديثا ضعيفا، ومن هذا الباب قولهم أن في الفضائل تقبل حتى الحديث الضعيف، فيكون هذا الأمر أو هذا القول ليس متفق عليه بأن الحديث الضعيف أقوى من رأي الرجال، وما يدريك أن هذا الحديث الضعيف هو رأي لأحد، يكون رأي لأحد وجعله حديثا، لأن هناك ناسا قد كانوا يضعون الأحاديث برأيهم يستحسنون، فإذا كان الراوي ضعيفا قد يكون والله أعلم، إذا كان ضعيفا قد يكون أخذ من ضعيف آخر، والناس ما كانوا يتحرون، فبذلك أسلم الأقوال أن الضعيف لا يكون معمولا به، هذا هو الصحيح. وما يشهر عن الأئمة رحمة الله إن الإمام أبا حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي، هذا في الحقيقة قول يخالف، لكن الواقع خلافه، أحاديث كثيرة رحمه الله يعني نقل عنه أنه لم يجد، لكن حتى أحاديث صحيحة أنه أمامه وما ذلك عنده تأويل آخر، ولذلك يبقى القول بأن لا ينبغي أن يقال أن الإمام أبي حنيفة يقبل حديثا ضعيفا مقابل الرأي، لا، ما هناك، لا، قد يقدم الرأي على الحديث الضعيف، وعندنا أمثلة في هذا، ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين أسحب في هذه المسألة إسحابا جيدا لا إما أما ما ينقل للإمام أحمد بن حنبل فهذا له تأويل حسن وأحسن، هو أنه إذا أخذنا الحلال والحرام فما قبلنا إلا هكذا وقبض قبضته، وأما إذا روينا في الفضائل فتساهلنا، الظاهر هو الذي يكون حسنا لذاته وحسنا لغيره، كما وضحه ابن تيمية رحمه الله في الجزء السابع أظن في فتاواه. نعم. الخامس ما صار إليه صاحب المسابيح، صاحب المسابيح عنده اصطلاح خاص، صاحب المسابيح من هو؟ البغوي رحمه الله، من تقسيم أحاديثه إلى نوعين، أولا الناس اتفقوا قالوا لا مشاحة في الاصطلاح، فهو اصطلح اصطلاحا خاصا، وإذا بين الاصطلاح في المقدمة فلا بأس فيها، الإنسان يمشي على اصطلاحه، فهنا قسم الحديث البغوي إلى نوعين، الصحاح والحسان، مريدا بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين أو ما فيهما، ما في أحد الصحيحين أو ما فيهما متفقون عليه، ويريد بالحسان ما ورده أبو داود الترمذي وأشباهه في تصانيفهم، قال ما كان من السنن الأربعة أو من الكتب الأربعة، أظن ابن ماجه ما ذكره، لكنه أبو داود الترمذي النسائي قال إذا قلت أن هذا حسن حديث حسن معناه رواه هؤلاء الثلاثة، بغض النظر أنه حسن في الحقيقة على تعريف العام أو ليس بحسن، قد يكون ضعيفا، لكنه هذا اصطلاح على كل حال. فقال ابن حجر في الصلاة قال ما صار إليه صاحب المسابيح فهذا اصطلاح لا يعرف، لكن الاصطلاح الشخصي لا ينكر عليه، إذا اصطلح إنسان لنفسه فلا يقول أنا أعرف الحسن على قول القوم أو على طريقة القوم، إنما هذا اصطلاح الخاص، فهذا اصطلاح لا يعرف، كأن كل لا يعرف إلا عنه، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك، وما يدعي هذا، إنما قال ما أخرجه أصحاب الكتب الثلاثة فأنا أقول أنه حسن. وليس يدعي أنه حسن بمعنى على التعريف المعروف. وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن كما سبق بيانه. السادس كتب المسانيد، مساند ومسانيد كلاهما جائز. هنا في النسخة عندكم كتاب المسانيد يقول وفي با وميم، المحقق يقول وفي با وميم، يعني نسخة با لعله يكون من ألمانيا أو كذا، با وميم مصرية، المسانيد هكذا. فما دامت الكلمة تحتمل كلا النطقين فيثبت أي شيء، لكنه إذا كان خطأ لا يأتي إلا المسانيد، فينبغي أن يذكر في الأصل ويشار أن في بعض النسخ مسانيد. فما دامت الكلمة تأتي مسانيد ومسانيد، إلا أنك لا تجد الأئمة ينتقون في اصطلاح مسانيد، إنما يقولون المسانيد والسنن والمسانيد، الصحة والسنن والمسانيد هكذا. كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة، أي الصحيحين والسنن الثلاثة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها مثل أيضا الموطأ وأيضا سنن ابن ماجه، والركون إلى ما يورد فيها مطلقا كمسند أبي داود الطيالسي ومسند عبيد الله بن موسى ومسند أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن راهويا ومسند عبد بن حميد ومسند الدارمي وأبي يالا الموصلي والحسن بن سفيان والبزار أبي بكر وأشباهها. المسانيد بفضل الله تعالى في المسلمين كثير، منهم مسند بن أبي شيبة من أقدم ما يكون أيضا، لكنه لم يوجد منه. وإذا أردت أن تعرف هذه المسانيد بأعدادها الكثيرة فتراجع كتب كشف عن الكتب، كشف الظنون مثلا، كذلك الرسالة المستطرفة، كذلك هذه الكتب التي تعنى بذكر المخطوطات وبذكر مواقع وجودها مثل بروك المين هذا، وكذلك تاريخ الأدب العربي. وتجد شيئا كثيرا في كتاب مقدمة تحفة الأعوذي في تحت باب أنواع التعريف بالحديث، وذكر الصحيحان والمستخرجات وعددها أيضا، كان كذلك المسانيد أجزاء وكتب العلل. على كل حال أسهب فيه وأفاد كثيرا جدا في مقدمة تحفة الأعوذي. فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحاب ما رووا من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به، كلما وقع في مسموع من ذاك الصحابي فذكروه في مسنده. فلهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت بجلالة مؤلفيها، لأن هذه أغراض ولم يقصدوا تجريد الصحيح من غير الصحيح، إنما أرادوا أن يجمعوا ما صح وما ضعف حتى يكون عند الناس مجموعة قد يعرفون من أسند فقد أحالك. فليسوا على كل حال لم يخطئوا المطلوب، لأن مطلوبهم جمعوا الأحاديث كلها التي وقعت في مسموعهم. وأما البخاري ومسلم ومن اشترك الصحيح فلهم مقصد خاص. وإن جلت جلالة مؤلفية أن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب، والله أعلم. السابع قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح أو حديث حسن، لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا، غير أنه أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر. كأنه يقول إذا قلت هذا حديث صحيح الإسناد فهذا أنت كأنك ضمنت أني أضمن صحة الإسناد، لكن بعد صحة المتن قد يكون يعتريه الشذوذ والعلة، أنا ما أضمن. لكن إذا قلت هذا حديث صحيح فهذا كأنك ضمنت صحيح إسنادا وصحيح متنا. وثم الفائدة الثانية التي في ضمن هذا القول أنه إذا قال عالم متحقق هذا حديث صحيح الإسناد وسكت، فإذا كان يعرف فيه علة أو في السند أو في المتن كان يجب عليه أن يبين لك، ما دام سكت فيحمل قوله هذا على أنه يصح المتن أيضا. فقوله هذا حديث صحيح الإسناد إذا أطلق إمام من الأئمة الذين لهم شأن في هذا الشأن ففي هذه الحالة لا يقال إنه لا يضمن لنا أنه صحيح، حديث صحيح إذا قال صحيح الإسناد، لأنه من عادتهم. هذا حديث رجاله صفات، إلا أنه معلول بالانقطاع، إلا أنه معلول بكذا. فإذا قال رجال إسناده صفات يجب عليه أن إذا كان يعرف في علة لابد أن يبين لنا أيضا معناه، لم يعرف أو لم يتحقق فقال رجال إسناده صفات. كثير من الأحيان يقولون هذا الإسناد رجاله صفات، هذا إسناد جيد، فإذا سكت على هذا وهو يعلم أن فيه علة ما حق له ولا استقام أن يسكت، معناه سكوته يحمل على أنه صح على حديث، صح على حديث، لابد أن يحمل على هذا. إن حجر إذا تكلم، حتى أن في مجمع الزوائد الحيثم إذا قام رجاله إسناد صفات ولم يعقب بعلة معناه أنه يصح وإسناده، هذا حديث صحيح الإسناد لابد أن نحمل عليه، وإلا ما حق له أن يسكت إذا كان يعلم علة. فإذا نقول عنده صحيح، مثل ما يقول الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد فيعني به أنه صحيح، وإذا قال هذا حديث على شرط الشيخين فرأى أنه على شرط الشيخين من الممكن تخالف أنت، لكن عنده يحمل على أن رأيه أنه صحيح الإسناد أو حسن صحيح أو متفق عليه أو على شرط الشيخين. الثامن التنبيه الثامن في قول الترمذي وغير هذا حديث حسن صحيح إشكال، لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق أيضا. الحسن يكون فيه قصور في الحفظ ودنو في الرتبة، ولذلك كيف يجمع في قول واحد هذا حديث حسن صحيح؟ إن كان صحيح أولا عندهم قاعدة أن القسيم لا يكون قسيمه، يعني لا يكون هو الذي قسيمه، فلا بد أن يكون بينهما تخالف وتضارب. الكلمة ثلاثة، إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، فالحرف لا يكون اسم، الاسم لا يكون حرف، الفعل لا يكون اسما ولا حرفا، لا بد أن يكون القسيم يتضاد قسيمه. فإذا كان ينبغي أن يقول هذا حديث حسن أو هذا حديث صحيح، كيف يقول هذا حديث حسن صحيح مع أن الحسن أنقص درجة والصحيح أعلى درجة؟ في إشكال، لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاحه، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته، فإذا قال حسن كأنه أثبت فيه قصور، وإذا قال صحيح فكأنه نفى ذاك القصور، فكيف هذا التضاد والتعارض والتخالف؟ وجوابه أن ذلك راجع للإسناد، فإذا روى الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح، كأن معناه إنه حديث حسن وصحيح. فقوله حديث حسن صحيح إخبار منه لنا بأن هذا الحديث له على الأقل طريقان، طريق حسن وطريق صحيح، أي إنه حسن بالنسبة إلى إسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر، على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي، أو يكون قال هو وأراد بالحسن الحسن اللغوي. هذا متى يكون؟ إذا كان الحديث له طريق واحد وأطلق عليه هذا حديث حسن صحيح، فيعني حسن معناه وصحيح من حيث الإسناد، لذلك يقول غير مستنكر أو غير مستنكر أن يكون بعض الروايات التي قال فيه ذلك أراد به الحسن اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس ولا ياباه القلب. نعم، وهذا المعنى استعمله حتى الإمام البخاري رحمه الله، أنه سأله الترمذي عن بعض الحديث قال حديث حسن إلا أن فلانا ضعيف، أو أن إلا أن فلان لم يسمع من فلان، هذه التعليلات موجودة، هذا حديث حسن، فكأنه أراد حسن يعني معناه حسن في الأذكار وغيرها. وأنا أذكر في هذه الرسالة مفيدة لو قدر الله له واتبع، وقلنا له لماذا لا يتبع؟ لأنه كبير جدا يلخص، لو لم يلخص وتبع بالحقيقة مفيد جدا لهذا المعنى، وهو ما تميل إلى النفس ولا يباه القلوب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بسدد ذلك، فاعلم ذلك. أيضا قد يقولون إنه هذا حديث قد يطلق الترمذي لم يذكر هنا وذكره الآخرون قد يطلق الترمذي على حديث ليس له إلا إسناد واحد. إذا كان إسنادان فتأويلك من الممكن أن تقول إسناد حسن وإسناد آخر صحيح، لكن إذا أطلق هذه الكلمة على حديث ليس له إلا إسناد واحد فمعناه كأنه يقول هذا حديث حسن أو صحيح، هذا حديث حسن أو صحيح، يعني على اختلاف أنظار العلماء فيه والسروات. طيب بعضهم يرى أن هذا لا يترقى إلى درجة الصحيح بل يبقى حسنا، وبعضهم يرى فيدل في هذه الصورة إذا لم يكن إلا إسناد واحد كأنه يدل لنا على اختلاف العلماء. وأيضا من الممكن أن تطبق عليه بأن حسنا معناه هو صحيح. التاسع من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به. نعم الآن ومن قبل أيضا هذا حديث صحيح وفلان كذا الكتاب هذا الجزقاني أو الجرقاني الأباطيل والمناكير والصحاح يستعمل فيها الحديث الحسن بمعنى الصحيح والصحاح، هذا حديث صحيح وفلان صادق لحجة وكذا وكذا، فيبدو أنه يستعمل هذا المعنى أنه ليس إلا نوعان صحيح أو ضعيف، والصحيح يندرج تحته الحسن لأن من حيث العمل به كلاهما في منزلة واحدة، الحسن أيضا مأمور به والصحيح أيضا مأمور، ولذلك من لا يفرد بل يجعله الحسن مندرجا تحت في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته، وإليه يومئ في تصحيح كتاب الترمذي في الجامع الصحيح وأطلق الخطيب، لكن الجامع الصحيح هذا إطلاق قالوا إنه فيه توسع لأنه ليس مجردا الصحيح والحسن فقط بل جمع فيها أحاديث ضعيفة وقد صرها بتضعيف بعضها، ولذلك قالوا إنها السنن سنن الترمذي أو الجامع الترمذي وليس الجامع الصحيح للترمذي. وأطلق الخطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي وذكر لعله للأغلب لأن أغلبها صحيح، وذكر الحافظ أبو الطاهر السلفي الكتب الخمسة وقال اتفق على صحتها علماءه الشرقي والغربي، هذا النقل والاتفاق هذا ليس به مقبول عند الأئمة لأنهم ما اتفقوا كل في صحة كل ما في أورد الترمذي والنسائي وغيرهم، وهذا تساهل لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف، وصرح أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره، والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن، وثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا، فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى. والآن من المتأخرين في هذا الزمان بركة علم الحديث رحمة الله على الشيخ الألباني نفسه ذكر سلسلة الأحاديث الضعيفة، فليس يذكر الضعيفة بمعنى منجبرة إنما يذكر فيها الموضوعات أيضا، كذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة صحيح الجامع صحيح سنن أبي داود، هذا العمل الذي لا شك أنه عمل مفيد، وبعضهم يقول أنه خرب الكتاب، الكتاب موجود نسختك ما جاء وخرب عليك، أنت نسختك موجودة، هذا عمل من الأعمال التي تفتخر به يفتخر به في الحقيقة. والآن هؤلاء الذين ربما لا يوافقونه في العقيدة إذا أراد من أحد أن يسلم من الاعتراضات فربما يطمئن إلى صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، فينظر أنه أنا ذكرت لكم لعلي في بعض الأيام دخلت في بيت بعضهم وهو من يتكلم دائما عليه لكنه مقطع كتاب تحرير الجامع الصغير الصغير كأنه هو الذي يستعمله ولا يستعمل غيره، فالناس يتمينون إليه أنت الذين لا يرضون، فأخي في رحمه الله قال صحيح الجامع الصغير ضعيف الجامع الصغير صحيح سنن أبي داود ضعيف سنن أبي داود، وكذلك الضعيفة يدخل فيها ضعيف جدا وضعيف صحيح جدا وصحيح أقل من هذا عين الحسن. النوع الثالث من أنواع علوم الحديث معرفة الضعيف من الحديث كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف. فإذا بماذا نعرف إذا لخصنا بلساننا وفي لغتنا؟ كل حديث، الحديث الذي لم يرتفع إلى درجة الصحيح أو درجة الحسن فهو ضعيف. وأسباب الضعف كثيرة يذكرون. وأطرب أبو حاتم بن حبان البصري في تقسيمه فبلغ به أي بصفات الحديث 50 قسما إلا واحدا، وإن 49 قسما وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك. يعني الحديث الصحيح تعريفه ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير محلل ولا شاذ، فإذا كان شاذا فهو ضعيف، فإذا كان معللا فهو ضعيف، فإذا لم يكن متصل السند فهو ضعيف، فإذا لم يرويه تام الضبط بل ضعيف الضبط ولا قاصر الضبط، إذا لم يرويه تام الضبط أو قاصر الضبط فلا يكون صحيحا ولا حسنا. فكل حديث ليس صحيح ولا ليس بصحيح ولا بحسن فهو ضعيف، أو كل حديث لم يجمع صفات الصحيح والحسن فهو ضعيف. وسبيل من أراد البسط أن يعمد إلى صفة معينة منها فيجعل ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في نوع الحسن قسما واحدا، ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة. يعني كأن إذا أردت أن تبسط فتقول هذا ضعيف وفيه علتان، أول ضعف الراوي، ثانيا عدم الاتصال، فيكون هذا قسم. وإذا كان إلا فيها علة واحدة أي عدمت فيه صفة من صفات الصحيح فهذا يعني يكون قسم، والذي فيه صفات فراء اثنين قسم، والذي فيه ثلاث صفات فهذا قسم. هكذا يريد أن يقول. ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسم ثالثا، وهذا وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمع أي جميعها، ثم يعيد ويعين من الابتداء صفة غير الصفة التي عينها أولا، ويجعل ما عدمت فيه عدمت فيه وأدى قسما، ثم القسم الآخر ما عدمت فيه ما عدمت تلك الأخرى، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المقصود بها، لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا حلم جرا جرا إلى آخر الصفات. أنا أريد أن أفهم من كلامي هذا كأنه يقول ما يكون هي في الحقيقة، هل إذا كان هناك علة واحدة كانت علة واحدة في الإسناد فهل يكون أقوى مما فيه علتان؟ مثلا إذا كان ضعف الراوي من قبل حفظه فهذا نوع من الضعيف، لكن ما ضعف الحفظ يكون الانقطاع لم يسمع من شيخه، هل هذا صار ضعيفا جدا؟ بعض الناس يصف هذا لا كله حتى لو كان فيه تدليس فيه اختلاف وفيه انقطاع وفيه ضعيف فهذا يعتبر ضعيفا منجبرا، لكنهم قالوا لا لا هذا صار فيه عدة أسباب للطعن أو للضعف فيكون ضعيفا جدا، أما إذا كان سبب واحد فهو ضعيف منجبر. هذا التفريق لا يوجد، الصحيح فيه أنه يكون قسما واحدا، كأنه نعم يكون الفرق بينه إذا كان هذا جبره جابر ويكون لا شك أقوى، لكنه قد يكون فيه علة واحدة وفيه مخالف له ثلاث علل فهذا يجبره بمجيئه بمثله، وهذا لا يجبره ولو جاء بمثله، فيكون أدنى درجة من الذي جبر بذهاب علة واحدة. الحاصل هذه أقسام نظرية على ما ذكره رحمه الله. ثم ما عدم فيه جميع الصفات والقسم الآخر الأرذل، وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروطه نحو ذلك، فتتضاعف بذلك الأقسام، والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك الموضوع المخلوق الشاذ المحلل المضطرب المرسل، لكن نقول عدمت فيه صفة له اسم خاص، الانقطاع إذا حصل هذا ضد الاتصال فنسميه منقطع لا نسميه ضعيف فقط، نقول ضعيف لانقطاعه، ضعيف لضعف فلان، ضعيف لشذوذه، ضعيف لكونه معلولا. فتنقسم الأقسام في أنواع سيأتي عليها الشرع إن شاء الله، والملحوظ فيما نريده من الأنواع عموم أنواع الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسام مفرقة، ونسأل الله تبارك وتعالى تعميم النفع به في الدارين آمين. النوع الرابع من أنواع علوم الحديث المعرفة المسندة. المسند صيغة اسم مفعول، أسند يسند إسنادا، فاسم الفاعل مسند، أكرم يكرم إكراما فهو مكرم، والمفعول منه مكرم، كذلك المسند. مصيب؟ لا، هناك يكون فرق هنا، مسند أنت ومسند حديثك، فالإمام أحمد المسند صاحب المسند لأنه أسند أحاديثه، والمسند فاعل والمسند مفعول به، وقد يجعلون مسند بمعنى الإسناد، يعني هذا مسند، أي هذا المسند ليس به، أي هذا الإسناد ليس بصحيح لأنك أسندته حدثنا فلان وفلان وفلان. ذكر أبو بكر الخطيب، والمسند له معاني كثيرة من ناحية السند لغة، السند بمعنى الارتفاع، والسند بمعنى الاعتماد، والسند بمعنى أي الأرض المرتفعة، فلغة له معاني كذا، لكن المسند في لغتي، والمسند بمعنى النسبة، أسند إلى فلان أي نسب إليه. أما في الاصطلاح فهو حديث كتاب أسند فيه مؤلفه أحاديث الصحابي على غير ترتيب ترتيب خاص أو على غير ترتيب الفقهي، فالصحابي قد يورده بدون ترتيب حروف المعجم، أو قد يرتبه على ترتيب العشرة المبشرين أولا، ثم ربما من شهد في غزوة بدر، ربما من شهد في غزوة أحد، قد يكون من هذا النوع أيضا. فالحاصل على كل حال، الكتاب الذي أسند صاحبه أحاديث الصحابي يسمى مسند، وقد يكون الكتاب الذي مثل صحيح البخاري بوبه على أبواب الفقه لكنه ذكر أحاديثه بإسناده، ولذلك سمى كتابه ماذا؟ الجامع الصحيح المسند المختصر لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموره وأيامه، المسند لأنه أسند بقوله حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لا على مسانيد الصحابة، بمعنى أنه يجمع أحاديث صحابي واحد في كل باب في موضع واحد، أبي بكر حديثه في الطهارة، وبعده حديث في الهر، حديثه في الحج، وبعده كذا بدون ترتيب. ذكر أبو بكر الخطيب الحافظ رحمه الله أن المسند عند أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، وأكثر ما استمر ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيره. وذكر أبو عمر بن عبد البر الحافظ أن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أطلق فقلت هذا حديث المسند فيقال على ما عرف ابن عبد البر أنه حديث قال صاحبه فيه راويه فيه قال رسول الله ولو لم يكن متصلا، يعني التابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رفعه وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وقد يكون ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا مثل مالك النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مسند لأنه أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه، وقد يكون معلقا وهو يسمى مسند لأنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الإسناد. حتى أبو عمر أنقوا من أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه اصطلاحات خاصة أو آراء خاصة لبعضهم، ويكون معاني المسند على ما اشتره عليه واتفقوا عليه الظاهر، إما أن يكون أحاديث صحابي واحد جمع في مكان واحد في كتاب واحد، أو كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقول المصنف حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويختلف هذا مع المرفوع، فالمرفوع قد يكون بإسناد أو قد يكون بغير إسناد، حتى أنت في هذا الزمان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رفعته. وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله الحافظ ولم يذكر في كتابه غيره، فهذا أقوال ثلاثة مختلفة. والله أعلم. النوع الخامس معرفة المتصل من الحديث، ويقال أيضا الموصول المتصل، والإمام الشافعي رحمه الله يستعمله بلفظ مؤتصل هكذا، سبحان الله، يعني كأنه ينطق أصل الكلمة، لأن متصل أصله مادته الثلاثية ما هي؟ متصل وصل واو صاد لام. فلما أدخلته في باب الافتعال مثل فعل جعلته افتعل، فرق جعلته افترق. مثل هذا إذا قلت متصل فأصله مؤتصل، مؤتصل أو موتصل بالواو ليست همزة، فمؤتصل فجمع يعني اجتمعت الواو والتاء فجمعوها أو أدغموا فيها فصار متصل. هذا في مواضع كثيرة بهذه السورة، لكن الشافعي رحمه الله في رسالته وفي حتى في العم وغيره قال هذا حديث متصل أي موصول وصل، موصول أوصله الآخر، ومتصل معناه متصل وصل، وصل ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومطلقه أي مطلق الموصول المتصل يقع على المرفوع والموقوف وهو الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد فكأن كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى مستوى، ما يقولون متصل إلا أن يكون ثبت لديهم أن هذا سمع من شيخي وذاك من شيخي وذاك من شيخي حتى وصل إلى التابع حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي لا يمكن أن يقول أنه لم يسمع ويقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يقول عن رسول الله من الممكن أو قال رسول الله من الممكن أن يكون سمع عن بعض الصحابة، ومراسل الصحابة متصلة تمام.